بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. إن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذا الاسم اشتقاقا من وقت الضحوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يعمل في يوم عيد الأضحى بعد أن ينتهي من خطبته يذهب إلى أضحيته فيتقرب بها إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية التي تسن بها لأمتك، للمستطيعين من أمتك أن يضحوا وأن يوسعوا على عيالهم وعلى الفقراء والمساكين وعلى أصحابهم، فإن الأضحية تعم الناس جميعا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، أي فلتطب بها نفوسكم. معنى هذا إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا منزلة هذه الأضحية عند الله تبارك وتعالى، وكيف أن القبول يقع عند الله عز وجل، وأن الثواب يحصل للمضحي قبل أن يصل دم الأضحية إلى الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لهذه السنة المطهرة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده الكريمة وسمى وكبر ووضع رجله المباركة على صفاحهما. معنى هذا أنه يسن للإنسان إذا استطاع أن يذبح بنفسه أن يقوم إلى الذبح بنفسه، وإلا فليشهد هذه الأضحية. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الكبش الأملح أي الأبيض، والذي بياضه في الحقيقة هو أكثر من السواد. وبدأت هذه السنة من السنة الثانية للهجرة، كما بدأ مسألة الصيام وغير ذلك من الفرائض والسنن في هذه السنة المباركة. قال: فصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر. الأضحية في الواقع أضحية، وتسمى أيضا ضحية، ولها أسماء كثيرة وجمعها ضحايا. أما الأضحية بشكل عام أو الأضحية، فهي اسم لما يذبح من النعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، والأضحية إما أن تكون من الإبل، وإما أن تكون من البقر، وإما أن تكون من الغنم، والغنم يشمل الماعز أيضا، وما سوى ذلك فلا يعتبر على المعتمد أضحية عند جمهور الفقهاء. إذن الأضحية بالنسبة للحيوانات تتعلق بهذه المسألة. هنالك قول عن سيدنا عبد الله بن عباس ربما يناسب الكثير من الفقراء الذين لا يستطيعون أن يذبحوا شيئا، فكان يرى أنه في يوم العيد على الإنسان أن يريق دما ولو كان ذلك من دجاج أو من إوز، وهذا قول لا يعمل به يعني، وليس هو من المذاهب الأربعة وليس من المختار من أقوال المذاهب، وإنما كان يفتي به بعض العلماء جبرا لخاطر الفقراء الذين لا يستطيعون أن يذبحوا شاة، فليقول افعل ذلك سواء كان ذلك بالنسبة للعقيقة أو بالنسبة للأضحية. طبعا الأضحية بالنسبة للوقت قلنا إن اسمها مشتق من الضحوة، أي ولا تكون إلا بعد صلاة العيد، ولا يسن يعني ولا يشترط لمن أراد التضحية أن يكون قد صلى العيد، فقد يكون هذا الإنسان مسافرا، وقد تكون امرأة في بيتها، وصلاة العيد مسنونة لكل إنسان سواء كان مفردا منفردا أو كان مع جماعة، فلا بأس أن يقوم الإنسان لوحده لو كان في أي مكان فيقيم هذه السنة بمقدار خطبة العيد، يعني هاتين الخطبتين الخفيفتين والركعتين من طلوع الشمس في وقت الضحوة، عند ذلك يستطيع الإنسان أن يذبح، يعني لا يتعلق ذلك الأمر بالصلاة إن لم يكن من المصلين، قد يكون مريضا لم يصلي، قد يكون عاجزا لم يذهب إلى المسجد، قد تكون امرأة، قد يكون عبدا غير مكلف، يعني أشياء كثيرة في هذه الأمور من الممكن إذا مضت هذه الفترة صباحا فإنه بعد ذلك يستطيع أن يذبح تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وعندما نقول تقربا إلى الله عز وجل، قد يأتي بعض الناس فيأتي بخروف في يوم العيد فيذبحه من أجل وليمة عنده للطعام والشراب ولم ينوي الأضحية، فلا يأخذ ثواب الأضحية لأنه إنما ذبحه للأكل، ولو نوى الأضحية لصح ذلك منه ولأكل منه، إنما الأعمال بالنيات. أيضا ربما يذبح الإنسان مثل الجزارين الذين يذبحون من أجل أن يبيعوا اللحم في العيد، فكم من خروف يذبحه الجزارون في أيام العيد من أجل بيع اللحم فقط، فكل ذلك لا يدخل في مسألة الأضحية. أيضا ينبغي أن تكون في وقت الضحوة فما بعد إلى آخر أيام التشريق عند الإمام الشافعي، أما لو ذبحها الإنسان قبل صلاة العيد فذلك كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام لحم قدمه لأهله، فينبغي عليه أن يذبح بعد الضحوة وبعد صلاة العيد، ويستمر ذلك الأمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني إلى رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ترى أن اليوم الرابع أو اليوم الثالث من أيام التشريق الرابع من العيد يوم هذا شكر لله تبارك وتعالى، وليس فيه شيء من الأضحية، أي الأضحية تختص باليوم الأول من أيام النحر عنده وباليوم الأول والثاني من أيام التشريق، أما في اليوم الأخير من العيد أو من التشريق فلا تحصل عنده الأضحية أبدا. طبعا هذه السنة المؤكدة، أي سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المخاطبون بالسنة من هم؟ المسلمون، وعندما نقول مخاطب معنى ذلك يكون هنالك تكليف، فينبغي أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، ويضاف إلى ذلك أن يكون حرا، لأن العبد لا يملك شيئا حتى يستطيع أن يقدم هذه الأضحية لله تبارك وتعالى، وأيضا الفقير لا يستطيع لأنه لا يملك قيمتها. ولذلك إذا خرجت هذه القيمة التي تكون عنده عما يكفي نفسه، عما عن كفاية نفسه وكفاية عياله ومن يمون في أيام العيد وفي أيام التشريق، فيسن له أن يفعل هذه الأضحية المباركة التي فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنالك من فرق بين المقيم وبين المسافر، بين الإنسان الباقي في بلده وبين الحاج إلى بيت الله الحرام؟ كل الناس في ذلك سواء، من الممكن أن يذبح بنفسه أو أن يوكل غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجه ضحى في منى بالبقر عن نسائه أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين. أيضا يسن لمن أراد الأضحية، طبعا في الحج إذا أحرم الإنسان بالحج ولبس لباس الإحرام فإنه بعد ذلك لا يقرب من جسده، فلا يقص شعرا ولا يزيل ظفرا، لذلك أيضا ولا يقطع حتى أي جلدة خرجت من جلده فإنه لا يزيلها. عند ذلك إذا أراد المقيم أن يضحي وأراد أن يتمثل، وهذا من تمام السنة، أن يتمثل بالذي أحرم في الحج، عند ذلك لا يحلق شعرا ولا يقطع ظفرا إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تضر. وبعد ذلك يقوم بالذبح، وبعد الذبح يقوم بقص أظفاره وحلق شعره تشبيها بالمحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمنا بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. أما بالنسبة للذبح فيسن للإنسان أن يذبح بنفسه، ويسن للمرأة، وهذا الأمر الغالب، أن توكل، وكذلك الخنثى الأولى كذلك أن يوكل في مسألة الذبح، إلا إن استطاع أن تذبح المرأة بنفسها أو الخنثى بنفسها فلا بأس في ذلك. هذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة فاطمة ابنته الكريمة التي سماها بضعة منه صلى الله عليه وسلم، هذه البنت الكريمة التي كان نسله الشريف منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، قومي إلى أضحيتك فاشهديها. عند ذلك وإن الله تبارك وتعالى يغفر لك بأول قطرة من دمها ما سلف من ذنوبك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمران بن حسين رضي الله عنه قال: هذا لك ولأهل بيتك، فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ عندما يقول قال: بل للمسلمين عامة، هذا الأمر يعني لم يكن يختص بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يستن بهذه السنة المباركة فعليه أن يأخذ به. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض لكن من أهل البيت سقط الطلب عن الجميع، بيت من أب وأولاد وكذا، هذا البيت يجمع عددا من الأفراد، لو قام فيها واحد وذبح أضحية في ذلك البيت كفى عن جميعهم، ولو أكثر فأحب كل واحد أن يذبح هذه الأضحية وأن يوسع على المسلمين في هذا اليوم فهذا أمر مندوب. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر، مثلا أن يقول الإنسان لله علي أن أضحي بهذه الشاة في هذه السنة، أو لله علي أن أضحي في هذه السنة. كلمة لله علي، هذا الكلام يؤدي إلى لفظ النذر لله تبارك وتعالى. والأضحية كما سبق وقلنا إنها سنة مؤكدة، فعندما يقول لله علي أن أذبح هذه الشاة مثلا إن كانت معينة أو دون أن يعين، قال لله علي أن أذبح في هذه السنة، فمعنى ذلك هذا يكون نذرا لله تبارك وتعالى، وينبغي توفية النذر، لأن الله تبارك وتعالى يطالب المؤمنين أن يوفوا بالنذور. الشيء الثاني، ربما يقع على لسان كثير من الناس، وهذا يعني أحيانا يغتفر فيه النذر عن غيره، كقول كثير من العوام وخاصة في القرى، فإنهم لا يفعلون كأهل المدينة، إذا ما جاء العيد في يوم العيد اشتروا هذه الأضحية وذبحوها، فربما يشترونها قبل أسبوع وقبل شهر، فيجعلونها في يعني بيتهم في حديقتهم في بستانهم ترعى وتكون أضحية. فإذا قال الواحد منهم ونظر إلى الأضحية فقال جعلت هذه أضحية لله تعالى، صارت نذرا. لو قال هذا اللفظ جعلت هذه الشاة أضحية لله تعالى، فإن الجعل بمقام النذر في اللغة. أما إذا قالوا مثلا أنت لماذا اشتريتها، قال إنما أردت مثلا أن أشتري هذا الخروف فأجده حاضرا فأقوم بهذه السنة الشريفة، أو بمعنى هذا الكلام في يوم الأضحية، فلا أشغل نفسي بالذهاب في يوم العيد فأشتري أضحية إلى غير ذلك، وربما أتعمد رخص الأسعار مثلا، وربما أتعمد مثلا أن تأكل طعاما طيبا قبل أن يعني تذبح، فلا تكون جلالة مثلا تأكل من القاذورات أو غير ذلك. على كل حال هذا الأمر يعني إذا كان يريد هذا الأمر بشكل عام فليست هذه من المنذورة، وليحذر الإنسان أن يقول جعلت هذه أضحيتي أو لله علي أن أضحي، عند ذلك تنقلب إلى نذر لله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك ويجزئ فيها الجذع من الضأن. طبعا سيتكلم الشيخ الآن عن السن الذي تكون فيه الأضحية، هل أي خروف يصح أن يكون أضحية؟ لا. إذن ويجزئ فيها الجذع من الضأن وهو ما له سنة وطعن في الثانية. وهذا المراد منه أن الخروف إذا وصل إلى هذه السن فهو أطيب ما يكون. يا ترى أحيانا يتأخر بعض الخراف في الولادة ولكنه يلحق يعني جماعته الذين ولدوا في تلك السنة، وربما يعنى به في الغذاء أكثر فيصير يعني مساويا لهم وربما زائدا عليهم ولم يتم السنة، فهل يجزئ أم لا؟ يقول بعض الفقهاء إنه يجزئ إذا ساوى أقرانه في تلك السنة أو زاد عليه. والثني من المعز وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة. إذن من الغنم عمره سنة ودخل في الثانية، من الماعز عمره سنتان ودخل في الثالثة، من الإبل ما له 5 سنين وطعن في السادسة، من البقر ما له 2 سنين وطعن في الثالثة. هذا بالنسبة للسن الذي يكون بالنسبة للأنعام. فليس عندنا إلا الغنم والماعز والإبل والبقر. إذن أعيد، الغنم ما له سنة وطعن في الثانية، الماعز له سنتان وطعن في الثالثة، الإبل ما له 5 سنين وطعن في السادسة، الثني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة. عمن تجزئ الواحدة؟ تجزئ البدنة عن 7، يعني لو أراد 7 من المسلمين أن يشتركوا في بقرة أو في جمل، مثلا لو بلغ مثلا قيمتها لنفترض 35,000، عند ذلك أخرج كل واحد منهم 5,000 من 7 واشتروا هذه الأضحية وذبحت عن 7 أجزأتهم، نعم أجزأتهم لو فعل كل واحد منهم فدفع هذا القسم الذي عليه. كذلك الأمر بالنسبة للإبل، فإذا ذبح الإبل واشترك 7 في ذبح الإبل فإنها تجزئ، طبعا من باب أولى لو كانوا 6 من باب أولى، لو كانوا 5 من باب أولى، لو كانوا 4 وهكذا إلى أن يصير واحدا فكأنه ضحى ب7. لكن السؤال هنا، هل الاشتراك أفضل أم الإفراد أفضل؟ الإفراد أفضل من الاشتراك، يعني لو جاء 7 فكل واحد أخذ بخروف فضحى به أولى من أن يشتركوا في الإبل. ولكن هذه المسألة قد لا تتوفر في بعض البلاد، فبلادنا والحمد لله فيها البقر وفيها الغنم وفيها الماعز وفيها الإبل، فيها كل شيء. أما في بقية البلاد فقد تذهب وتبحث عن الخراف فإنك لا تجدها، وتجد البقرة أكثر ما تجد في العالم ككل، ثم بعد ذلك يأتي الإبل. وتجزئ البدنة عن 7 اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ البقرة عن 7 كذلك، وتجزئ الشاة عن شخص واحد وهي أفضل من مشاركته في بعير. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. بعد ذلك قال وأربع لا تجزئ في الضحايا. هذه الأربعة عيوب، هذه العيوب لا يصح للإنسان أن يضحي بها، نتركها إلى الغد والحمد لله رب العالمين.